يا جاسم للآن تلبس هي بعد روحي يا جاسم للآن تلبس وبس لحسين تنصر بدلة ارفع ارفع صوتك تلبس هالتيجان تلبس هاي مو بدلة أناقة وتلبس يوم المحافل هاي بدلة تفتخر بيها الفصائل للمبادئ للكرامة تلوق هاي الكل مناظر دمك يا عريس السماء خيطها برضي الملحمة بس عابسين توالمة الحمل راية أبو فاضي دمك صار دريس بالطفية العريس دمك صار دريس بالطفية العريس دمك صار دريس خيط إن بناصرة بدلة عرس الثورة خيط إن بناصرة بدلة عرس الثورة تلبس هالتيجان يا جاسم للآن يا جاسم بعد روحي هلا بولاد منجور موفق ويا جاسم للآن بس لحسين نصرة بس لحسين نصرة بدلة عرس الثورة تلبس هالتيجان هذا ممنون القصيدة للشاعر قحطان الحسناوي هاي هاي هاي بدلة وكربلاء افتخرتي بعزها وشرفها هاي بدلة والسماء السابعة صارت هدفها هاي بدلة رفضت الدنيا وترفع متلوك هالبدلة على الشريان بدم حار ملا والقلب بحب كربلا والقلب بحب كربلاء تصير روح لها شغفها مو بدلة أعراس لأهل الحق نبراس مو بدلة أعراس لأهل الحق نبراس دوم تظل من تاسرة بدلة عرس الثورة دوم تظل من تاسرة بدلة عرس تلبس هالتيجان تلبس يا جاسم للآن، يا جاسم للآن بس لحسين تنصر بدلة تلبسها التيجار. هذا خال كل مناضل إلها حبه واللي بسها عن عقيدة تقوي عزمه تقوي قلبه مو للكراسي رتب مو للرواتب والذهب مو للرياء وللخطيب هاي للساتر وحربه ما خوفها الموت ترعب كل طاغوت ما خوفها الموت ترعب كل طاغوت ما خوفها الموت ترعب كل طاغوت تهد الطاغ وقاصره بدلة عرس الثورة تهد الطاغ وقاصره بدلة عرس الثورة تلبسها التيجان اي بعد عين يا جاسم للآن هلا اي يا جاسم للآن بس لحسين بس لحسين الناصر بس لتأرس الثورة بس لحسين الناصر بس لتأرس الثورة تلبس هالتيجان تلبس يحرق الإرهاب أرضي شعب يرفض يرتديها من يلا غير على أرضي كرسي تابيع للبداوة عالبلد شر يفرض والكرسي خالي من الشراب بيرتفع ضغطي الترف للغاضرية والنجف للغاضرية والنجف قلب لابس ثوب بغضي ثوبك يا جسار ما ردت الأصنام ثوبك يا جسام ما ردت الأصنام للشبان الحرة بدلة عرس الثورة للشبان الحرة بدلة عرس اي تلبسها التيجان تلبس يا جاسم للآن يا جاسم للآن بس لحسين نصرة بس لحسين نصرة بدلك عرس الثورة بس لحسين نصرة بدلك عرس الثورة تلبس في جان تلبس هاي بدلة جاسمية هاي بدلة بيها زفينا ولدنا بيها من الرهاب بيها من الرهاب آل سعود يطهر بلدنا وعدنا كرسي بس رئيس عدنا كرسي بس رئيس عليه ما أعتقد عدنا شو قصر ما يسمع لحس شو قصر ما يسمع له شنو حس وابن انقرى يردس ردس وابن انقرى يردس ردس من هدد قليمة أميس احنا صحنا ويكردنا قصر بس للنوم فندق خمس نجوم قصر بس للنوم فندق خمس بعد قصر بس للنوم هلا فندق خمس ما عدهم بالخبره بدلة عرس الثوره وما عدهم بالخبره بدلة عرس شنو تلبس التيجان تلبس يا جاسم للآن يا جاسم للآن تلبس التيجان هلا هلا يا جاسم للآن تلبس التيجان بس لحسين الفصل بس لحسين الناصر بدلك عرس الثورة بس لحسين الناصر بدلك عرس الثورة تلبس التيجان قصيدة للشاعر قحطان الحسناوي عابسي والهوى عابسي والهوى هذا حشد حماي الحمية إن شاء الله إن شاء الله رايات تعلى بالربوع الموصلية النصر بإذن الله قائم النصر بإذن الله قادم للأسود الرافضية أهل الخيانة والحقد صقرهم هذا منو صقرهم هذا حشد ناس الذي أمهم هني إش جاب هالولد الزكية أولاد الزهراء تسحق على البغضاء اولاد الزهراء تسحق على البر بعد اي اولاد الزهراء تسحق على اي ويمكن ساتر حمرا بدلت عرس الثوره ويمكن ساتر حمرا بدلت عرس الثوره تلبسها التجار يا جاسم للآن يا جاسم للآن تلبسها التجار يا جاسم للآن تلبسها التجار بس لحسين الناصرة بدلت عرس الثورة بس لحسين الناصرة بدلت عرس الثورة تلبسها التجار هاي يا جاسم شباب حسين رباها بثورته حسين رباها بثورته لا حياة بلا كرامة كل أبي صاح وسمعته وأخذ من نزهار نحرين يوم عرس المجد حنته يا جاسم بطول الدهر يا جاسم اسمك يظل انه فخر يا جاسم بقلوبنا خلى اثار يا جاسم بطولي هاي يا جاسم الدنيا تشهد بامجاد دمك